بيت صغير بكندا ما بيعرف طريقه حدا، أرميده مغطى بالتلج وكل المال، شجر وعصافير كتير بتغط ارتاح وبتطير، هأرميد بيتي الصغير بكندا. كل ما تتلج بينطر يدوب التلج، كل ما تغيم بينطر يرجع ربيع. بيت صغير بكندا من حوله كل المدى، بابه ما إلو مفتاح بالي مرتاح، أوضة وداره عليه بقعد وحدي منسي، عشبابيك بيتي الصغير بكندا. بيت صغير بكندا وحده صوتي والصدى، لا في صحاب ولا جيران القمر سهران، فكر فيك وبشتاق لك بحزن وبستفقد لك، على باب بيتي الصغير بكندا. بشعل النار بنطر ترجع حبيبي، تبقى حدي وما تتركني غريبي. بيت صغير بكندا ما بدي زوره حدا، إلا اللي قلبي اختاره وقال له سراره، لشو فتش بهالكون وبعرف السعادة هون بقلب بيتي.